هو كاتبه على 1200، يوم بقي 200 مات، نقول يعود رقيق والمال كله لسيده، ما ملكه في هذه المدة لسيده، أو نقول بقدر ما بقي لسيده وبقدر ما أدى يكون لورثته، لورثته إذا كان له حيال ورثة. حسن الله إليك، لا يفرق بين ما إذا كان المكاتب إذا مات عنده وفاء لما بقي أو ليس عنده وفاء، فإن كان عنده وفاء فنقول إن الكتابة على وفي يده وفاء، الكتابة على وجهها فيؤدي للورثة ما بقي من كتابته ويعتق، فإن لم يكن عنده وفاء فإن المال قال وفي يده وفاء، هذا أصل المسألة. صورة وجود المال كامل، موجود المال في يده وفاء وفضل وزيادة، باقي 200 وعنده 1000 الحين، هال 800 من هيلو، 200 معروف أنها تمام الكتابة، أو نقول أنه في حكم من أعجز نفسه، إنه ما سلمه عاجز الآن. الرواية الأولى فهو لسيده، لكن هذا في هذا نوع جور على المكاتب وعلى ورثته، والرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته. وإذا مات السيد، وإذا مات السيد وكان العبد على كتابته، وإذا مات السيد كان العبد على كتابته ما يتأثر، وما أدى فبين ورثة سيده كالديون التي تحصل بعد وفاة المالك، ما جاء من ديونه ومن ماله الغائب يوزع على ورثته كل على نصيبه، وللوصية نصيبها وللوقف نصيبها، للوصية نصيبها. صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا مات السيد كان العبد على كتابته، وما أدى فبين ورثة سيده، مثل الأموال المستحصلة من ديونه وغيرها، مقسوما كالميراث، مقسوما كالميراث. التقاعد، إذا مات المتقاعد حكمه ها؟ لا يقسمون على الميراث. شو؟ لا يقسمون قسمة التركة، ما يقسمون، وهو من كسبه بل من ماله، محسوم من رواتبه السابقة. أحسن الله إليك، هل هو بقدر ما حسم؟ أحسن الله إليك، لا، لو دخلنا بهذا قلنا حرام، قلنا بهذا قلنا حرام، لكن هذا تعامل من بيت المال، ولولي الأمر أن يزيد في عطاء الموظف، يعتبر من بيت المال، مساعدة من بيت المال، مساعدة من بيت المال، لكن ها فلا يقسم قسمة التركة. هذا حج، هذا قوله، هم يرونه كذلك، لكن هو في الأصل محسوم على الموظف. لا، الآن يدفعون لورثة الميت بشروط، ألا يكون متزوج ولا موظف ولا المرأة تتزوج، عندهم مشروط. نعم، لسبب 9% من الراتب يؤخذ. شو؟ وش ترجع؟ هم أخذين عليك 9%، مو مشاورينك. شو أنت؟ صفي قبل 20، صفي قبل ما يخدم 20، إذا خدم 20 خلاص ما بينا تقاعد.

شلون؟ الورث. ايه. عبد الورث. عبد الورث ايه. ما يستمتع. ما يرجع. لأنه عبد.